الحمد لله الواحد الديان الملك العظيم الرحمن، وفق من شاء لطاعته بمنه وفضله ورحمته، وخذل من شاء بعدله وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله على العباد كثيرة عظيمة، وآلاؤه ومننه متتابعة جسيمة لا يحصون عدها، ولا يعرف كثير منهم قدرها، ولا يقوم أكثرهم بشكرها. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، أي في أهله وعياله، معافاً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما جمعت له الدنيا كلها. واعلموا رحمكم الله أن أعظم نعمة ينعم الله بها على العباد هي نعمة الإسلام والاستقامة على طاعته، فهو سبحانه وتعالى صاحب المن والفضل أن هدانا للإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن أهل الجنة إذا دخلوها أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومع كون هذه النعمة أعظم نعمة نعم الله على العباد، إلا أن بعض الناس قد فرطوا فيها بعد أن من الله بها عليهم، ورجعوا على أعقابهم خاسرين، وبدلوا نعمة الله كفرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكور في السفر، أخرجه مسلم. والحور هو النقصان والرجوع، وأما الكور فهو بمعنى الزيادة. فهو صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو الرجوع من الطاعة إلى المعصية، أو من الازدياد من الطاعة إلى نقصانها. فهذه ثلاثة أحوال يحصل للعبد فيها حور بعد كور، أي نقصان بعد زيادة. فأولها وهو أعظمها أن يرجع العبد من الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشرك والتنديد، فيدعو غير الله تعالى، ويستغيث به في الشدائد والملمات، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف خالقه ومولاه. وهذا متوعد بعذاب أليم وعقاب من الله شديد مقيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقد يرتد المسلم عياذا بالله بكلمة لا يلقي لها بالا ولا يعيرها اهتماما، يسخر فيها بذات الله تعالى، أو يزدري رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أو ينتقص شيئا من شريعة الإسلام. وفي هذا وأمثاله يقول الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالشيطان يا عباد الله له مكائد عظيمة يكيد بها العباد ويستدرجهم فيها حتى يخرجهم من الدين ويوقعهم في الكفر والضلال المبين، ثم يتبرأ بعد ذلك منهم ويتخلى عنهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. والحال الثانية معاشر المسلمين من أحوال الحور بعد الفور والنقصان بعد الزيادة أن يرجع العبد من الطاعة إلى المعصية التي لا تخرجه من الإسلام، فيترك الواجبات ويجترئ على المحرمات ويستبدل الإيمان بالفسوق والعصيان، وربما فجأه الموت وهو مقيم على معصية الله عز وجل، فيختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. والحال الثالثة من أحوال النقصان بعد الزيادة أن يترك العبد الازدياد من الطاعة ويقل نشاطه فيها بعد أن كان مسابقا إليها، كترك قيام الليل لمن كان مواظبا عليه، أو ترك طلب العلم لمن كان مجتهدا فيه، ونحو ذلك من فضائل الأعمال. فهذا وإن لم يكن آثما إلا أنه قد فوت على نفسه خيرا عظيما، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه ولو كان قليلا. أيها المسلمون، ينبغي لمن من الله عليه بنعمة الإيمان والطاعة أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يسعى جاهدا في بذل الأسباب للثبات عليها حتى الممات. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ومن أعظم أسباب الثبات على الطاعة التضرع إلى الله تعالى بالدعاء وسؤاله جل وعلا الثبات على الدين. فقد كان نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رواه الإمام أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الريح بفلاة، أي بصحراء من الأرض. رواه الإمام أحمد. عباد الله، وإن من أسباب الثبات على الطاعة أن يقوم بالقلب خوف ووجل من سوء الخاتمة، وأن يفوض العبد أمره إلى ربه جل وعلا، ويعظم توكله عليه، أن يثبته على الحق حتى الممات. فإن العبد إذا وكله الله إلى نفسه فقد وكله إلى ضعف وخور وقلة حيلة. وتأملوا قول الله جل وعلا مخاطبا نبيه وصفوة رسله محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فإذا كان هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذا القدر من الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به وسؤاله الثبات على الطاعة وخوفهم من زيغ القلوب وميلها عن الحق، فنحن أولى بهذا الخوف منهم لعظيم حاجتنا إلى تثبيت الله لنا، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن. فالفتن فيه تموج كموج البحر يرقق آخرها أولها، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من أسباب الثبات على الطاعة محاسبة العبد لنفسه عند أول نقص يحصل منه، وذلك أن من مكائد الشيطان بالعبد أن يستدرجه في طرق الغواية رويدا رويدا، فربما بدأ معه بترك بعض النوافل التي كان يحافظ عليها، حتى إذا أطاعه العبد في ذلك انتقل به إلى التأخر عن صلاة الجماعة حتى تفوته بعض الركعات، ثم يتدرج به حتى يترك بعض الصلوات فيصلي أحياناً وتفوته الصلاة أحياناً أخرى، ثم لا يلبث به حتى يزين إليه ترك الصلاة مطلقاً. فلو أن العبد حاسب نفسه عند أول نقص حصل له وعرف أن هذا من كيد الشيطان ليجره إلى ما هو أعظم منه لربما لم يصل به الأمر إلى ما وصل إليه. ومن أسباب الثبات على الطاعة قراءة القرآن الكريم بالتدبر، ومصاحبة الصالحين، ومجالسة أهل العلم، والتفقه في الدين، وتناصح المسلمين فيما بينهم، والحذر من فتنة النساء بغض البصر عنهم والابتعاد عن الاختلاط بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجا فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق حتى الممات، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.